ووصل لبعض الأماكن. كان الجليد خلى العربيات اللي واقفة والمصفحات والحاجات كلها اللي واقفة كلها الزيت بتاعها تلج والبنزين تلج، فبقت المعدة موجودة لكنها معطلة. اعتبر حضرتك يعني المعدة موجودة لكنها معطلة، فقادر ربنا سبحانه وتعالى يبقى خلي كل الدبابات والطيارات وكل الدنيا دي كلها موجودة لكنها معطلة، ما فيش أي حاجة تشغلها خالص من مرة. فالشاهد في الموضوع إن إحنا لازم يكون عندنا يقين في نصرة ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين في المسجد الأقصى، أن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الملعين، اللهم آمين. تعالوا نشوف قصة ذو القرنين. ذو القرنين يا جماعة زي ما قلنا كان عايش في زمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكان عايش في صحبته وطاف معاه حول الكعبة حين بناها، وده بفضل صحبة الصالحين. وكان ذو القرنين كان عنده أمنية حلوة أو غالية أوي، كان بيتمنى يا جماعة إن الدنيا دي كلها الكرة الأرضية دي كلها تعيش على التوحيد والإيمان والإسلام. أصله ده طعم وحلاوة الإيمان مع سيدنا إبراهيم. لما آمن بسيدنا إبراهيم وآمن برسالة سيدنا إبراهيم وشاف الحنفية السمحة وشاف قد إيه إن الإسلام ده أعظم وأجمل دين في الدنيا دي كلها، حب ان الدنيا كلها تدوق من اللي هو داقه. ودايما المسلم بيحب الخير لأي انسان في الدنيا. يعني المولى عز وجل بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا بنحب الخير للدنيا كلها، بنتمنى الدنيا كلها تسلم وتدوق طعم وحلاوة الإيمان والإسلام، وبنقول للناس يا جماعة ما تنظروش لحال المسلمين الآن. حال المسلمين الآن يعني لا يسر عدو ولا حبيب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني ما تحكموش على الإسلام من خلال المسلمين. المسلمين النهاردة في حالة عودة ورجعة مرة تانية للإسلام الحقيقي، لكن لحد الآن إحنا لسه ما شفناش الإسلام الحقيقي اللي بنتمناه. ما شاء الله في صحوة جميلة وفي عودة من المسلمين للإسلام بعد غياب سنوات طويلة قوي قوي قوي. فمش هنقدر نقول إن إحنا وصلنا يعني للصورة أو للحالة اللي بنتمنى إن إحنا نشوفها للمسلمين، اللي هي بالبلدي كده إن إحنا عايزين نشوف مجتمع زي مجتمع الصحابة، عايزين نشوف مجتمع زي مجتمع التابعين. لسه ما وصلناش لكن هنوصل ان شاء الله. فعايز اقول للغرب ما تحزنوش قوي يعني، وما تخلوش حال المسلمين حاجز ما بينكم بان انتوا تخشوا في الدين. اقروا الدين وشوفوا الدين عامل ازاي، وشوفوا قد ايه ديننا عظيم جدا جدا، وخشوا حبا في هذا الدين بصرف النظر عن ان انا كمسلم حالي يسرك او ما يسركش. إن شاء الله الفترة اللي جاية هي فترة التمكين والنصر للإسلام والمسلمين، وهي فترة عودة للمسلمين فوق الخيال وفوق الوصف. إن شاء الله هتشوفوا مسلمين بجد، هتلاقي ناس بجد، هتلاقي ناس نماذج كده زي خالد بن الوليد، ونماذج زي سعد بن أبي وقاص، وزي علي بن أبي طالب، وزي زبير بن العوام، وزي طلحة بن عبيد الله، وزي وزي وزي. هتشوفوا نماذج حلو قوي في الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية دي هي فترة العودة والتمكين للإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تيأسوا، الفجر قادم بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن خلال استقراء للأحوال بتاعة الأمة، ومن خلال استقراء للتاريخ الذي يجري حولنا، ومن خلال استقراء لعلامات الساعة الصغرى والكبرى وأحوال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أبشركم أن الفترة اللي جاية هي فترة التمكين للإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. كان ذو القرنين كان أمنيته الغالية أن الدنيا كلها تدوق حلاوة الإيمان. راح مجهز جيش، خد بالك هو امنيته ان الدنيا كلها تدوق حلاوة الايمان. انت امنيتك ايه يا ترى؟ احنا لسه عاملين وهنفضل شغالين في حمله مقاطعه التبرج. يا ترى في اخت لبست حجابها وقالت ان شاء الله، وعلى فكره ده في اخوات كتير الحمد لله بعتوا اسمائهم يعني، وربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، يعني هقولهم في اخر الحلقه ان شاء الله. يا ترى واحده كده كانت بعد ما لبست حجاب كانت امنيتها هي كمان ان اهل الحته بتاعتها كلهم البنات كلهم يلبسوا حجاب ويدوقوا حلاوه الحجاب؟ يا ترى واحد لما ابتدى يصلي من الاسبوع اللي فات، من يوم الاثنين اللي فات زي ما توعدنا ان احنا نجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى هو كمان كان همه وهدفه وامنيته ان اهل منطقته كلهم يلتزموا ويصلوا والحمد لله وياخد بايديهم كده لطاعه ربنا والمرضات ربنا؟ اعلم شباب جمال جدا جدا، الواحد فيهم يصحى الفجريه ويعدي على كل اصحابه، او على الاقل اعمل لهم مسجات كده على الموبايلات، واخد بالك؟ ان شاء الله حتى كلمني شكرا يعني اي حاجه، ما دام ايه حاجه يعني ايه ما تكلفوش كتير، بس في النهايه يصحيهم كلهم لصلاه الفجر وينزلوا يصلوا مع بعض الفجر ما شاء الله. واجمل صحبه بقى واحفظها مني، اجمل صحبه في الدنيا هي صحبه صلاه الفجر. يا سلام، تحس كده ان الناس ديت ربنا اختارها. انتوا قوموا والناس دي نايمه كلها، وانتوا قايمين عشان تقوموا تتوضوا في عز التلج والسقعه وتنزلوا عشان تصلوا صلاه الفجر. يا سلام على قدركم ومكانتكم عند ربنا سبحانه وتعالى. نشات في موضوع ان ذي القرنين عليه رحمه الله الواسعه جهز جيش كبير جدا جدا، وخد بالاسباب وقال اخرج وطوف البلدان كلها، وبقدر الامكان مش عايز اخلي بلد على وجه الارض الا لما لازم ادخلها، علشان لما ادخلها ادعوهم الى الله وقرب لهم المنهج الاسلامي الجميل، وخليهم يحسوا بروعه وعظمه الاسلام والمسلمين علشان يسلموا لله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لحضرتك، كل ما تخلص لربنا كل ما ربنا يهيئ لك الاسباب ويصل لك الاسباب. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما هرب من فرعون بعد ما بلغوا رساله ربنا وبعد ما بلغوا الدعوه الجميله ديت، وفرعون عايز يقتله هو ومن معه من المؤمنين، كلهم فروا من فرعون وفرعون وراه بالجيوش بتاعته. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. شوف بقى الثقه واليقين اللي موجودين في قلب سيدنا موسى، وشوف التأييد والتثبيت وتسخير الاسباب لسيدنا موسى كان عامل ازاي. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، بالتوكيد قال كلا ان معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاعت سيهدين، فاوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاه، ان اضرب بعصاك البحر، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله اكبر، مين يتخيل يا جماعه ان حد يمسك عصايا ويضرب بها البحر فالبحر يتفلق نصين ويقف في وسطه طريق يابس، طريق يابس ما شاء الله، ويمشي سيدنا موسى ويعدي هو ومن معه من المؤمنين، ويعدوا الناحيه الثانيه ويخش فرعون وراه، ويفضل الطريق زي ما هو لحد ما يوصل فرعون لنص البحر وينطبق البحر على فرعون ومن معه، ويغرق فرعون ويغرق من معه من الكفار. واصحاب سيدنا موسى خايفين يكون فرعون لسه عايش، قالوا لازم نشوفه. طب ده مات، قالوا لازم نشوفه. سيدنا موسى لجأ لربنا، يا رب نفسنا تشوف جسد فرعون يعني. فالمولى عز وجل امر البحر انه يطلع جثه فرعون، جسد فرعون لوحده، وتطلع على الشاطئ عشان يشوفها سيدنا موسى. مش سيدنا موسى وبس، لا، وكل الامم من بعد سيدنا موسى لحد يوم القيامه. قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا سلام، فرعون اللي مذكور في القرآن ده رمسيس الثاني اللي مذكور في التاريخ، ولحد يومنا هذا موجود في المتحف المصري في التحرير لحد الآن بشحمه ولحمه وشكله وشعره ووشه، كل حاجة موجودة ليه؟ بآية من ربنا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنا شفت جسد فرعون بس ما شفتوش في المتحف، شفته لما صوروه صورة، كان حصل له كده عطب كده في جسمه، كانوا مسافرين في فرنسا يتعالج في الوقت اللي فيه مليارات المسلمين مش لاقين يتعالجوا، بيعالجوا واحد ميت وسايبين الأحياء، ربنا يرحمنا يا رب. فشاهد في الموضوع، فجابوا صورة كده في مجلة من المجلات، صورة فرعون وهو رايح يتعالج في فرنسا. سبحانك يا رب، شيء عجيب جدا. لما قعدت أبص في وشه قلت بقى الإنسان دوت الضعيف ده العاجز ده هو ده اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، هو ده اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، هو دوت الضعيف ده اللي مرمي ده في حتة كتان. سبحانك يا رب، سبحان الملك سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع، كل ما تخلص النية لله ربنا هيألك الأسباب. ذو القرنين عليه رحمة الله طاف المشارق والمغارب، وكل ما يقابل جيش ربنا ينصره عليه. ليه؟ النية خالصة لوجه الله. يا جماعة عايز أقول حاجة، عايز أقول في أي مجال ممكن تلاقي ألف واحد وممكن تلاقي مليون واحد في نفس المجال، لكن ربنا يكتب القبول لواحد واحد، وتلاقي الواحد ده ربنا سبحانه وتعالى يصل له حاجات جميلة كده. سبحانك يا ربي. امبارح أخ بيبلغني كده حاجة، يعني هي حاجة على هامش الموضوع ملوش علاقة بموضوعنا خالص يعني، بس حاجة جميلة قوي. بيقول لي في لعيب كرة ده في نادي إسباني اسمه نادي برشلونة، اللعيب ده اسمه ميسي. بيقول لي اللعيب ده لعيب، يعني هو بيوصفه يعني، بيقول لي لعيب ملوش مثيل، مفيش منه اتنين في الدنيا دي كلها، خد بالك، لعيب خطير جدا وهداف جدا وسنه صغير قوي 23 سنة وهو خد أحسن لاعب في العالم. فبضحك معاه، بقول له يا سلام، لو أحسن لاعب في العالم ده لو يسلم يقدر ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده كان يقول له من فترة، يقدر ربنا سبحانه وتعالى. امبارح يقول لي بص على النت وشوف خبر إسلام ميسي. قلت له سبحان الله، قال لي والله أسلم وهو بعد ما أسلم بيقول أنا خايف

النمرود وبختنصر هما الاثنين الكفار، نعم إجابة صحيحة، والمؤمنين والمؤمنين الاثنين المؤمنين سليمان عليه السلام وذو القرنين إجابة سليمة. الأستاذ عبد العزيز حسنين عبد الله من الزاوية الحمراء، من الزاوية الحمراء الأستاذ عبد العزيز حسنين عبد الله. الأخ عبد العزيز ربنا يكرمك إن شاء الله بكرة تتوجه لمكتبة الصفا في الأزهر خلف مسجد الأزهر الجامع الأزهر الشريف، وإن شاء الله يكون في استقبالك هناك أخونا الأستاذ هشام يعطيك المجموعة ومعها كتابين قصص رسول الأطفال وتفسير جزء عام الأطفال. نشوف الفائز الثاني أو الفائزة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك الأرض كله أربعة، الاثنين المؤمنين واثنين كفار، سليمان النبي وذو القرنين تمام، ونمرود وبختنصر تمام. الأخ محمد عبد الحكم من الأقصر، يعني طبعا كده أنا هدفعك تمن الكتب مواصلات، فمش عارف بقى لو عندك حد في القاهرة يجي ياخد المجموعتين المجموعة عفوا خير، ما عندكش حد يعني بلغنا وإحنا اللي بنختار فايز تاني. بس المهم هو الاسم الفايز محمد عبد الحكم من الأقصر البياضية. ألف مبروك للأخين الفاضلين، ربنا يبارك فيك رب العالمين. وخلاص يا ميدان شويتين كده وهنسيق الحته دي ان شاء الله. اهو بنتكلم اهو، ما هو بنتكلم عن ياجوج وماجوج. ميدان بيقول لي ما بنتكلمش عن ياجوج، لا ده احنا بنتكلم، بس انا قصه ياجوج وماجوج بتبدا اصلا من ذو القرنين. اصل ذو القرنين يا جماعه عايز اوضح لكم المساله، هو ليه ثلاث رحلات، الرحله الاولى المكان، والرحله الثانيه المكان، والرحله الثالثه هيكون في المكان اللي فيه ياجوج وماجوج. هو ده سبب ان انا بذكر ذو القرنين. طيب تعالوا نكمل بقى. فاتنين كفار ملكوا الارض اللي هم النمرود ابن كنعان، فاكرين النمرود ابن كنعان اللي هو كان بيجادل سيدنا ابراهيم، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هو دوت ده النمرود ابن كنعان. سيدنا ابراهيم بيقول له ربنا سبحانه وتعالى بيحيي ويميت، قال له انا كمان بحيي ويميت، قال له ازاي؟ قال له اثنينهم حكمت عليهم بالاعدام، واخد بالك؟ حكمت عليهم بالاعدام، خلاص الاثنين في حكم الاموات كده، خلاص انا عفوت عن ده يبقى انا احيته وهعدم ده يبقى انا كده امته، يبقى انا بحيي ويميت. فلقى برضه دماغه لسه يعني مش مستوعب الموضوع، قال له خلاص ماشي. طب ربنا بقى سبحانه وتعالى اللي انا بعبده بيأتي بالشمس من المشرق، مش انت بقى ما شاء الله إله يعني وبتوع، خلاص طيب هاتها بقى انت من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هو ده النمرود ابن كنعان، والتاني بختنصر. طيب خد بالك من حاجة، من رحمة ربنا ومن كمان رحمة ربنا ان بعد ما النمرود ابن كنعان مال الأرض فسادا وإفسادا جي بعده مباشرة ذو القرنين، جي حكم الأرض وملك الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. استمر ذو القرنين في الرحلة بتاعته ينشر العدل والرحمة والخير والمؤاخاة وينشر الدين وينشر الإسلام، وربنا يقدر ان ذو القرنين اتعلم كل لغات العالم تقريبا علشان يخاطب كل قوم باللغة بتاعتهم. شفت قد ايه فايدة ان انت يكون معاك اكتر من لغة؟ عشان بعض الناس بيبقى فكرها ان عيب قوي قوي ان مسلم يتعلم لغة، وعيب قوي ان مسلم يتكلم بلغة، وعيب قوي. مين قال الكلام ده يا جماعه؟ مين قال الكلام ده؟ ليه ما يكونش معاك لغات؟ انا والله اتمنى ورب الكعبه ان انا ربنا يكرمني بلغه او لغتين عشان اقدر اوصل الدعوه للغرب باسلوب بسيط ورحيم وباللغه اللي هم بيفهموها. لكن انا بقول يا رب يعني وان كان دعوتي واصله فقط بالصوره بالشكل بالبسمه والحمد لله رب العالمين بتوصلنا رسائل جميله جدا من ناس مسلمين عايشين في الغرب، لكن بتمنى اكلمهم بقى بلغتهم. دي أمنية الواحد يبقى معاه لغة، وحاجة كبيرة جدا جدا معاك لغة، ده حاجة جميلة جدا. يعني الشاهد في الموضوع، بدأ ذو القرنين عليه رحمة الله في أول رحلة لي في الرحلة بقى الكبيرة، الثلاث رحلات الكبيرة احنا قلنا هيطوف الأرض مشارقها ومغاربها، لكن كان ليه ثلاث رحلات من أكبر رحلات. الرحلة الأولى لمغرب الشمس، آخر مكان في الأرض بتغرب فيه الشمس. ذو القرنين فضل ماشي حاد، وطول ما هو ماشي بقى طبعا بيقابل أمم كتيرة جدا جدا، يحارب ناس وناس تسلم وناس يتحاربوا وناس، وينتصر على الكل بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا ميصل له كل الأسباب بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في موضوع، وصل إلى مكان مغرب الشمس. تعال نشوف الآيات بتقول إيه.

ربنا بيمكنه منهم أو يسلموا جميعا بفضل الله، ونشر التوحيد في كل أقطار الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. وصل بقى يا جماعة لمكان آخر مكان بتشرق فيه الشمس على وجه الأرض، وصل لأمة عجيبة جدا. أمة الحقيقة لما تقعد تفكر في حياتهم، حياتهم كانت غريبة قوي. الناس دولت ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها إزاي نبني بيت، أو إزاي نحن نزرع شجرة، أو إزاي نحن نعمل جدار. ما فيش عندهم أي حاجة، الأرض ملساء لا فيها بيت ولا شجر ولا أي حاجة بالمرة، أرض ملساء صافية وكلها جنب المية. فكانوا ما بيعرفوش يبنوا بيوت، وكانت الشمس محرقة جدا لأنه كان مكان يعني حر بشكل غير عادي. فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يفضلوا يعملوا نفسهم خنادق تحت الأرض، الخنادق ديت موصلة لأماكن في المية، أو إن هم ينزلوا يستخبوا تحت المية ويفضلوا كده يا جماعة من أول ما تشرق الشمس لحد ما تغرب الشمس، وبعد ما تغرب يبدأوا يطلعوا ويشتغلوا ويأكلوا ويشربوا ويتجروا ويبيعوا يعني ويعملوا أي حاجة في الوقت ده بعد ما تغرب الشمس. إنما طول ما الشمس طلع ما يقدروش خالص إن هم يفضلوا موجودين فوق سطح الأرض. قال جل وعلا: ثم أتبع سببا، يعني ذو القرنين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ما فيش أي ساتر بيحجبهم عن إيه؟ عن الشمس. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم أتبع سببا، خد بالك. فلما وصل بقى ذو القرنين، أول ما وصل الناس دولت ابتدى يكلمهم ويعرض عليهم الإسلام، وابتدى يعرفهم إزاي إن هم يعني يبنوا بيوت و شيء جميل قوي قوي. ان انا كرجل داعية مش مطلوب مني بس ان اكلم ناس في دينه بس، مطلوب مني كمان اعرفهم ازاي يعيشوا. وده بيسموه كده الفرق بين داعية وداعية، ان واحد بيقول نصوص والتاني بيلقي المسألة على ارض الواقع. واحد بيجي يقول لك انا شغال في شغلانة حرام، ايه الحل؟ فواحد يقول له اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلام جميل جدا. طب قول لي البديل، انزل بيه على ارض الواقع وقول لي انا معايا اولاد ومعايا زوجه ومعايا ام وابويا وعايز اصرف عليهم وشغال في شغلانه حرام. فكلمه اتق الله لوحدها عظيمه جدا طبعا، جميله جدا واعظم حاجه في الدنيا، لكن قول لي اتق الله ازاي؟ قول لي تفاصيل. المشكله كلها في المجمل، انما المفصل مريح. خد بالك، قول لي اتق الله ازاي بقى؟ خليك في الشغلانه ديت بس ما ايه يعني فتره بسيطه، في اثنائها اجري بديلك واسنانك ودور على شغلانه تاكل منها لقمه حلال. يبقى انا كده ما وقفتكش من شغلك وتقعد انت ولادك من غير اكل وتقول لي الشيخ عمل وخرب بيتي و وفي نفس الوقت خد بالك اوعى تستمر في الشغلانه الحرام ديت، اجري بسرعه والحق وشوف اي شغلانه حلال ولو بنص الثمن وربنا هيبارك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هي دي المسألة، إن لما أقولك اتق الله أنزل بك على أرض الواقع. ده اللي عمله ذو القرنين، ما قال لهمش يلا تسلموا واتقوا الله وخلاص وكده وبس، لا تعالوا يا جماعة أنتوا في مشكلة، أنتوا عايشين إزاي كده؟ ما فيش حاجة تعمل لكم ضلة من الشمس دي؟ ما مش عارفين تعيشوا في بيوت؟ يعني ايه بيقول تعالوا اعلمكم، ابن الحجر ده وهات شويه الطين التراب ده حط عليهم ميه بقى وطمي، اعمل القالب ده حط ده فوقيه واعمل كذا، وهات حته خشب من الشجر دي واعمل بها سقف. ابتدى يعلمهم ازاي يبنوا بيوتهم. الناس انبسطوا جدا، الله ازاي احنا ما كناش عارفين الكلام ده من زمان. بدا يعلمهم ازاي يبنوا بيوتهم، ازاي يزرعوا، ازاي ياكلوا، ازاي ان هم يصنعوا، ازاي لانه كان رجل ذو قرنين، كان ربنا معلمه حاجات كتيره جدا جدا، ربنا ميسر له مهيئ له الاسباب كلها تقريبا، واخد بالك. فقعد يعلمهم وفي النهايه راح دعيهم للاسلام، فاسلموا جميعا وامنوا وامتلأت قلوبهم بلذه الايمان والتوحيد. الله، سابهم في المكان بتاعهم عايشين سعداء بقى، لا بيستخبوا من الشمس ولا اي حاجه، وقت ما تطلع الشمس عمل لهم بيوت، والبيوت دي معموله بطريقه معينه بحيث تخلي الهواء ما شاء الله بيتغلغل في البيت ما يحسسهمش بحراره الشمس. عاشوا في امان، عاشوا في سعاده، عاشوا في ظل الايمان والتوحيد اللي اتعلموه من ذي القرنين عليه رحمه الله رحمه واسعه. سبحان الله، في اللحظه ديت اول ما اطمأن ذو القرنين ان الامه دي الحمد لله رب العالمين اسلمت وامنت وخلاص، ابتدى ياخد رحلته الثالثه اللي المشاهدين مستنيينها بقالهم حلقتين. الرحلة الثالثة دي بقى هي الرحلة بقى اللي رايحة في المكان اللي فيه يأجوج ومأجوج.

وما قال لهم تأويل الرؤية. لكن لو قال لهم تأويل الرؤية في الأول كانوا سابوه مش. وده درس حلو قوي. أنت راجل دكتور وقاعد في عيادة، جالك واحد فقير وأنت حسيت إنه إنسان فقير، رجع له تمن الكشف واديله الدواء كمان من العينات المجانية اللي بيجيلك، واقعد اسأله بقى بتصلي فين، أخبارك إيه، ولادك بيحفظوا القرآن ولا لأ، ابتدي خد بإيده وإيد عيلته كلها لمرضات ربنا سبحانه وتعالى. وبقى أنت كده كسبت، خسرت كشف لكن كسبت واحد، خدت بفضل الله سبحانه وتعالى لقافلة أهل الإيمان والتوحيد. وده اللي عمله ذو القرنين، عرض عليهم قال لهم يعني أنتوا تؤمنوا بالله وأنا ساعدكم، قال له خلاص. فبدأوا يعملوا إيه بقى، هم لسه يعني مؤمنين جداد، فمش عارفين بقى المسائل يعني، ومش عارفين يعني إيه إخلاص ويعني إيه الإنسان يعمل عمل لله. فبدأوا يعرضوا عليه عرض مغري جدا، هم كانوا أغنياء. قالوا له إيه؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نديك حاجة بقى كده عطاء اللي أنت عايزه يعني بالبلد كده شيك على بياض اللي أنت تطلبه، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يا سلام، بيقولوا له اطلب اللي أنت عايزه، إحنا تأذينا من الناس ديت وبهدلونا وسرقونا ومدمرنا ومجوعنا، وإحنا عندنا فلوس، يديك الفلوس انت عايزها، اطلب اللي انت عايزه، بس اعمل سد بيننا وبينهم، هما بيجوا من ورا الجبلين دولت، لو سديت ما بين الجبلين دولت وقدرت تساعدنا في الموضوع دوت خد اللي انت عايزه، بس احجب عننا الامه ديت. يوم بقى شوف العفه بقى، شوف عفه الانسان المؤمن. مش يجي واحد النهارده واقع من طوله ويقول لك الحقني وقول له ماشي بس بشرط تمضي لي على الورق ده وانا اعمل معاك كذا، يعني عايزين نتراحم بعض ونتقي ربنا في بعض. فالشاهد في الموضوع رد عليهم ذو القرنين رد جميل جدا قمة العفة والزهد، قال لهم ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الله، بيقول لهم فلوس ايه وكنوز ايه ودنيا ايه، أنا اللي ربنا ادهولي أحسن من كل كنوز الدنيا، أنا ربنا مكنني في الأرض، ربنا رزقني بنعمة الإيمان والتوحيد، ربنا رزقني بنعمة إن أنا أمشي وربنا بيستخدمني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو كون إن أنا ألف في الدنيا كلها أدعو إلى الله وأعلم الناس شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي دي شوية ما مكنني فيه ربي خير، اللي معايا أحسن من اللي معاكم، العلم خير من المال فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، كلام سيدنا علي بن أبي طالب. فالعلم أفضل من كل شيء في الدنيا دي كلها، حتى إن العلماء لما تكلموا عن الكفاءة في الزواج عندما اعتبر الكفاءة، وده جمهور أهل العلم، قالوا يعني إيه، حتى لو اعتبرنا الكفاءة في المال والمستوى الاجتماعي و فالعالم كفء لكل امرأة على وجه الأرض، لأن العلم خير من المال. واضح المسألة؟ فلوم اللي ربنا ادهوني احسن من كل كنوز الدنيا دي كلها، فسيبكم الفلوس ده وسيبكم كل ده، انا مش عايز فلوس ومش عايز دنيا، انا لو عايز دنيا ما كنتش قلت لكم لحد هنا. ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه، عايزكم رجاله اقفوا معايا وانا ان شاء الله ربنا يقدرني وامنع عنكم الخطر وامنع عنكم شر ياجوج وماجوج، وان شاء الله ابني لكم السد، بس انتوا بالقوه الماديه والقوه الجسمانيه وانا بافكاري بالقوة الفكرية والعقلية، وإن شاء الله ربنا يقدرنا وإن شاء الله نبني السد ده. بدأ يفكر نعمل إيه طيب عشان نمنع الأمة دي إنها تيجي، طب ده جبل وده جبل، عايزين نمنع الأمة دي إنها تيجي من وراء الجبل، هما ما كانوش بيجوا غير بالليل، فقال عايزين نمنع الأمة دي تيجي على الناس الغلابة البسطاء دولت، نمنعهم إزاي؟ لو عملنا ساتر من الخشب هيكسروا خشب ويخشوا، لو بنينا قوالب طوب كده بسيطة هيكسروها ويخشوا، أنا عايز أعمل حاجة ليها أساس، وده كان أول واحد يعمل أساس في الأرض بعد سيدنا إبراهيم. طبعا سيدنا إبراهيم رفع القواعد من تحت الأرض لحد ما طلع قواعد الكعبة. شاهد في الموضوع، راح سيدنا ذو القرنين طلب من الناس دولت، قال لهم احفروا بين الجبلين، احفروا حفروا احفروا تاني حفروا تالت، عايز حفرة عميقة جدا. فضلوا شغالين شغالين شغالين، وناس كتيرة جدا، وكانت المنطقة بتاعتهم الحمد لله غنية بالثروات المعدنية والخشبية والحديد والنحاس والخشب والقوة العاملة ووسائل النقل، كان عندهم تطور غير عادي،

قد فاح من هذا.